الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى وذكره لأحاديث في باب المواقيت. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث وصفت فيه عائشة رضي الله عنها صلاة الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وقولها متلفعات يعني متلحفات، وقولها بمروطهن، المروط نوع من الأكسية التي كانت تلبسها النساء. وقولها ما يعرفهن أحد من الغلس، الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والمعنى أنهن يخرجن في أول ما تنتهي الصلاة. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر التغليس والتبكير بها حتى يؤديها في وقت الغلس، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، ومع ذلك كان ينصرف منها مبكرا. فإن قيل: كيف نجيب عن حديث أبي برزة الذي ذكر فيه أنه قال: كان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وأحدنا يعرف جليسه، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب أنه لا اختلاف بينهما، فإن معرفة الرجل من بجواره هذه ممكنة، لكن أن يعرف الإنسان البعيد هذه هي التي غير ممكنة في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر. وقولها ما يعرفهن يعني ما يعرف الإنسان، هل هي ذكر أم أنثى؟ وليس المراد ما يعرف عينها، لأنها أصلا هي متحجبة فلن يعرف عينها. والقول بأن الأفضل في صلاة الفجر التغليس والتبكير بها في أول وقتها هو قول جماهير العلماء. والقول الثاني أن الأفضل في صلاة الفجر الإسفار، والمراد به التأخير بالشروع فيها حتى يسفر النهار وحتى يسفر الوقت، أو هذا قول الحنفية، واستدلوا بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والصواب والله أعلم قول الجمهور أن الأفضل التغليس، ودليله عدة أحاديث منها هذا وغيره من الأحاديث. وأما حديث رافع بن خديج فأجاب العلماء عنه بأجوبة ذكرها ابن رجب في فتح الباري، وهو كتاب نفيس من شروح الأحاديث. ومن الأجوبة التي ذكرها منها جواب أنه فيه أنه ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم من أوله فقال: المراد الإسفار في الابتداء لا في الاستمرار لا في الابتداء، بمعنى أنك إذا ابتدأت بها تطيل القراءة حتى تخرج وقد أسفر الضوء شيئا، وليس المراد أنك تبدأ بها في حال الإسفار. وعلى كل حال، فعند التعارض الأحاديث نقدم أقوى الأدلة، وأقوى الأدلة عندنا هنا أحاديث التغليس، هي أقوى من أحاديث من حديث الإسفار بالفجر، وهذا معلوم. لذلك قال الإمام أحمد: الحديث في التغليس أقوى. وإذا تقرر أن التغليس بالفجر والتبكير بها في أول وقتها هذا هو الأفضل، فنقول مع أفضلية التغليس، إلا أنه عند وكون التغليس فيه مشقة على المأمومين أو على المأمومين، فإنه ينبغي مراعاة المأمومين ما لم يترتب على ذلك التفريط في أمر وفي وقت الصلاة. المسألة الثانية في الحديث: شهود النساء للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مشروع إذا أمنت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فللمرأة أن تحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه في المسجد، كما كنا النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال أنه يجوز لهن في صلاة الليل وفي صلاة النهار، في صلاة الليل وفي صلاة النهار. ومع أنه يجوز للمرأة أن تشهد الصلاة، إلا أننا نقول لها صلاتها في بيتها خير لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وبيوتهن خير لهن، وهذا قاله لما كان في المدينة، مع أن المرأة ستصلي في الحرم، ستصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بألف صلاة، ومع ذلك بيتها خير لها. فمن باب أولى أن المرأة إذا كانت في خارجه صلاتها في بيتها خير لها. وفي الحديث مسألة ثالثة، وهي سرعة خروج النساء من المسجد عقب انتهاء الصلاة، وهذا ينبه إليه لا سيما في أوقات رمضان، وهو أن المرأة إذا صلت مع النساء ينبغي أن تبادر بالخروج قبل خروج الرجال، وينبغي على الرجال أن يتأخروا قليلا حتى تتفرق النساء، كما دل على ذلك الحديث، فإن الرجال كانوا يتأخرون والنساء كن يبادرن بالخروج حتى تتفرق قبل أن تختلط مع الرجال في الخروج. ثم قال رحمه الله، ولذلك هذا الحديث بوب عليه البخاري باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. بعض النساء تبقى في المسجد وتجلس، ثم ربما تتأخر تتحدث مع صاحبة الله، ثم إذا خرجت وإذا الرجال يخرجون، فيحصل يعني اختلاط في حال الخروج، فهذا ينبه عليه ويؤخذ من هذا الحديث. قال رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. كان في الغالب تفيد التكرار، والمعنى أن هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما. قوله والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقط قرصها وغابت الشمس. وهذا الحديث بين فيه جابر رضي الله عنه أوقات أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وبيان ذلك أن نقول: أولا، صلاة الظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يؤديها في أول وقتها، لأنه قال كان يؤديها يصلي الظهر بالهاجرة، والمراد بالهاجرة انتصاف النهار، يعني أنه يصليها في أول وقتها، في أول وقتها، وسيأتي دليل على ذلك بعد قليل أيضا. وثانيا، العصر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يؤديها في أول وقتها، وأنه يؤديها والشمس نقية، ويدل لذلك هذا الحديث وحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم قال: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر جزور فتقسم عشر قسم، فنطبخ لحما نضيجا فنأكل قبل أن تغرب الشمس. وحديث أنس في الصحيح قال: كنا نصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. العوالي أحياء في المدينة، بعضها ميلين وبعضها ثمانية أميال وما بين ذلك، فلك أن تتصور يأتي يضرب هذه المسافة مشيا وما زالت الشمس مرتفعة، دليل على أن السنة في العصر أن تصلى في أول وقتها، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للأحناف الذين يرون تأخير العصر. ثالثا، المغرب السنة فيها المبادرة في أول وقتها عند سقوط الشمس، أي عند غياب قرصها. رابعا، العشاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي حال المأمومين، لأنها وقت راحة فيراعون، فإذا تقدموا بكر، وإذا تأخروا أخر، وسيأتي أن الأفضل التأخير فيها بعد قليل. خامسا، الفجر السنة فيها التغليس، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وسبق ذكر هذه المسألة. قال رحمه الله، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له: أبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. العتمة نعم، وكان ينفتل يعني كان ينصرف من صلاة الصبح. وهذا الحديث أيضا هو في ذكر مواقيت الصلاة، وسبق ذكر المواقيت. فسبق معنا ذكر صلاة الظهر وأن المبادرة فيها هي السنة، وأكد ذلك هذا الحديث حينما قال حين تدحض الشمس، يعني حينما تميل الشمس وتزول يبادر بها في أول وقتها. وسبق معنا ما قال الهدي في العصر، وهو أن السنة التبكير بها في أول وقتها، وأكد ذلك هذا الحديث بقوله ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وسبق معنا ما يتعلق بالعشاء. في الحديث أمور زائدة عن الحديث السابق نذكرها. أولا، فيه دليل على أن صلاة الظهر لها اسمان آخران، الأول الأولى والثاني الهجير. الهجير من أسماء الظهر لأنها تؤدى بالهاجرة. الأولى من أسماء صلاة الظهر، وسميت الأولى لأنها أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بعد الإسراء والمعراج، فأما بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت أول صلاة أمه بها صلاة الظهر. أيضا في الحديث مسألة أخرى زائدة، وهي جواز تسمية العشاء بالعتمة. وأما ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم، أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل، فالمراد أن يغلب هذا الاسم حتى ينسى اسم العشاء. أما إذا كانت تسمى العتمة أحيانا فهذا يجوز. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء، وذلك لأن النوم قد يترتب عليه تأخير أو نوم عن صلاة العشاء، كما أنه يكره الحديث والسهر بعد صلاة العشاء لأن هذا السهر يترتب عليه تفويت أو نوم في كثير من الأحيان عن صلاة الفجر، ولذلك ينبغي على الإنسان المبادرة بالنوم، إلا أنه يستثنى من ذلك السهر والسمر لمصلحة دينية كأمر من أمر العلم أو مسامرة الأهل ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. ما عدا ذلك ينبغي عليه أن يبادر بالراحة والنوم، والواقع يشهد أن الإنسان يعني إذا تأخر في نومه أثر ذلك على صلاة الفجر. أيضا المسألة الرابعة في الحديث، فيه أن سنة إطالة القراءة في صلاة الفجر، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة آية، أي في مجموع الركعتين، وهذه هي السنة الإطالة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها بطوال المفصل، والمفصل تبتدئ من سورة الحجرات وطوالها يستمر إلى سورة المرسلات. وقد ذكر الإمام أحمد أنه يكره للإنسان قراءة السور القصيرة في صلاة الفجر، ما عدا في السفر فإنه يسن له أن يقرأ السور القصيرة. ثم قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذان الحديثان هما في شأن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو عن صلاة العصر، وما وقع له في غزوة الخندق، وكان ذلك في السنة الرابعة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى قرب غروب الشمس أو إلى غروب الشمس. وهنا قبل أن نتكلم على مسألة الحديث نقول: في حديث علي رضي الله عنه قال حتى غابت الشمس، وفي حديث ابن مسعود قال حتى احمرت الشمس، يعني قبل الغياب. كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقال أن الخندق كانت أياما، فلعله كان وقع منه مرة أنه أخرها حتى احمرت الشمس، ومرة حتى غابت الشمس، وهذا جمع وهو قول كثير وجماعة من شراح الحديث. مسائل الحديثين: أولا، الحديث فيه تأخير الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف الشديد، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غروب الشمس. لكن هل للإنسان أن يفعل ذلك الآن؟ الجواب: الآن قد شرعت صلاة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لم يصلي صلاة الخوف لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد. أما الآن فلا يجوز، كما قال الإمام النووي، لا يجوز. أما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال. إذا زال العذر، وبقي أن نقول أن الوقت آكد الشروط، فإذا لم تستطع أن تصلي إلا على حالة تفوت معها بعض أركان الصلاة أو شروطها فصلي، المهم ألا يخرج الوقت، لأن الفقهاء يقول الوقت آكد الشروط. المسألة الثانية فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى على أقوال بلغت 40، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في المراد بالوسطى. هل المراد بالوسطى مقدارا، أي مقدار الركعات، أو محلا، أي بين الصلوات، أو فضيلة؟ وعلى كل حال الأكثر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما دل له هذا الحديث، وكما ورد في حديث آخر أنهم كانوا يقرؤون في أول الأمر: حافظوا على الصلاة، على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم نسخت بعد ذلك. وفي الحديث أيضا جواز الدعاء على المشركين بمثل هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، أو الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أعتم يعني دخل في وقت العتمة. وقوله رقد النساء والصبيان يحتمل النساء والصبيان الذين كانوا يصلون معه، أو النساء والصبيان الذين في البيوت وينتظرون أهاليهم من الصحابة. ومسألة الحديث أن تأخير العشاء هو الأفضل، أن الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إلا أن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي المأمومين، فإذا كان في تأخيرها مشقة فيراعي حال المأمومين. والظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك، ولم يكن يؤخر الصلاة إلا في أحوال يسيرة، وذلك لأن الصحابة استغربوا تأخيره، حتى إنه نام من كان من عادته أن يصلي معه. وسبق معنا في الحديث السابق أنه قال: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وحد التأخير إذا يكون إلى ثلث الليل الأول. وعلى ذلك نقول: إذا كان الناس أو الجماعة يرون أنه لا يشق عليهم التأخير فالأفضل التأخير، وهذا يوجه إلى النساء ويوجه إلى الرجال، فالمرأة في بيتها والقوم الذين خرجوا وهم جماعة يقال لهم: الأفضل في حقكم تأخير صلاة العشاء، وهذا هو الأفضل. وقوله نعم، وفي الحديث قوله: ثم خرج ورأسه يقطر، فيه ترك التنشف بعد التطهر، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة، وذكرنا أن الأصل في التنشف أنه من قبيل العادات، وللإنسان أن يتنشف وله أن لا يتنشف، لكن استحب بعض العلماء ترك التنشف لكي تطول مدة غفران الذنوب، وذلك لأنه ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فخرج فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.